شيخ صالح، هذا المستمع ميم سين ميم من الرياض يسأل جملة من الأسئلة، يقول في أحدها: أريد أن أعرف ما هي زكاة الأرض وما هو النصاب المحدد لها، وهل على الأراضي زكاة حتى ولو أننا لم نأخذ منها عائد محدد، أي أننا اشترينا هذه الأراضي وتركناها حتى نستكمل مبلغ بنائها، فهل عليها زكاة وكم النصاب في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. فلا شك أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، والصلاة حق البدن والزكاة حق المال، وهي أحد الأركان التي يقاتل الناس عليها، كما جاء في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والزكاة فرضها الله جل وعلا في أموال الأغنياء لتعطى للفقراء تطهيرا لأموال الأغنياء وإحسانا إلى الفقراء. والأصل في الزكاة أنها في الأموال النقدية من ذهب وفضة، وفي ناتج الأرض من حبوب والثمار، وفي بهيمة الأنعام السائمة إذا كانت سائمة الحول وأكثر، وفي عروض التجارة داخلة في ذلك، وعروض التجارة يرجع في نصابها إلى نصاب الذهب والفضة. ومن عروض التجارة أراضين، فإن الأراضين إذا اشتريت طلبا للأرباح التنمية المالية المتاجرة وجبت فيها الزكاة، وينظر إلى ثمن الأرض، إذا بلغ نصابا من النقد ففيه الزكاة. أما إذا اشترى الإنسان أرضا بقصد القنية ليجمع لها نقودا ليبني عليها منزلا أو متجرا أو عمارة للاستثمار أو لينشئ عليها مزرعة ما كان يريد أن يبيع ويشتري بها، فلا زكاة فيها. وبالتالي فأنت أيها السائل يبدو من فحوى سؤالك أن الأرض اشتريت من أجل البناء عليها لسكن أو غيره، فإذا كان هذا هو القصد من ما ذكرت فلا زكاة فيها. وأما النصاب فيرجع إلى نصاب الذهب والفضة، وهو معروف. شكر الله لكم الشيخ. يقول: هل تجوز الزكاة على الإخوة، وهل تعتبر الهدايا التي تقدم للإخوة في المناسبات من الزكاة، علما بأن هذه الهدايا لا ترد لنا في أي مناسبة أخرى؟ وكذلك هل يجوز دفع الزكاة للأخت في المساهمة في زواجها؟ جزاكم الله خيرا. الهدايا التي تعطى للأقارب بمناسبة الأعياد والأفراح والقدوم من سفر والنجاح في دراسات ونحوها ليست مدفوعة على أنها زكاة المال، وإنما تدفع عادة تكرما وبرا وتشجيعا، والزكاة إنما هي حق للفقراء. إذا كان الإخوة فقراء لا مال لهم، وأخوهم لا يقدر على الإنفاق عليهم وإنما عنده مال يزكيه في متاجرة أو ليتزوج به نحو ذلك، تصح الزكاة لهم إذا بذلت على أنها زكاة. وأما ما يفعله بعض الناس عند القدوم من سفر، يقدم لبعض قراباته أموالا هدايا ظاهرها أنها هدايا وفي قلبه أنها زكاة، لا يحل ذلك. شكر الله لكم الشيخ. هذه أختنا أم عمر من القصيم من بريدة الشقة السفلى، استشكل عليها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: لا يرد القضاء إلا الدعاء، تسأل عن معنى هذا الحديث، جزاكم الله خيرا. القضاء الذي يقضيه الله ويبرمه لا رد له، والقضاء الذي يمكن أن يؤثر به الدعاء هو الأمر الذي يجعل الله جل وعلا أنه لو لم يدعو الإنسان لوقع، لكن إذا رتب الله أن هذا العبد يدعو بهذا الدعاء جعل الله هذا القضاء والقدر بالقيام بالدعاء رادا لذلك القضاء والقدر الذي جعله الله سبحانه وتعالى ممتنعا بحصول ذلك الدعاء. وأما ما أثبته الله في أم الكتاب فهذا قد جف القلم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا عرف مكانه من الجنة أو النار. وقال لأبي هريرة في الحديث الصحيح: وقد هم أن يختصي لأنه غير قادر على الزواج وهو شاب، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مرات، فقال له في الأخيرة: جف القلم بما أنت لاق يا أبا هريرة، فاختص أو دق. فما كان من القضاء الذي في الكتاب الأول فلا مبدل له. شكر الله لكم الشيخ. أيضا تسأل عن حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما معنى الإحصاء في هذا الحديث؟ وهل يراد به الحفظ أم أن أدعو الله عز وجل بهذه الأسماء فحسب؟ نرجو بيان معنى الحديث جزاكم الله خيرا. الحديث بهذا اللفظ الصحيح وبسردها في الترمذي وغيره، وليس القصد من إحصائها أن يحفظها إنسان ما، فقد يحفظها من لا يؤدي واجبات الإسلام، إنما المقصود من أحصاها، من عمل بمقتضاها، رحم من احتاج للرحمة، أحسن لمن احتاج للإحسان، بذل المعروف، اتق الله جل وعلا بمقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وتوكل على الله جل وعلا وعظم هذه الأسماء، فأكثر من ذكرها، لأن بذكرها اطمئنان القلب وحياته. فهذا معنى من أحصاها، وليس من أحصاها من عدها. ومعنى هذا الحديث أيضا أن لله جل وعلا غير هذه الأسماء، له هذه الأسماء، إن لله 99 اسما من أحصاها، وليس معنى هذا الحديث أنه ليس له من الأسماء سواها، بحديث الآخر: أسألك بكل اسم هو لك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخر أسماء. شيخ صالح، ألا تنصحون هذه السائلة وغيرها أيضا أن يطلعوا على بعض الكتب التي تشرح أسماء الله عز وجل؟ أنصح هذه السائلة بأن لا تعتني بتتبع مثل هذه الأحاديث، نعم، التي من شأنها أن توجد عندها شيء من التردد، أتعرف أن تسأل عن القضاء والقدر، فينبغي أن تحرص على العمل، تقوى الله جل وعلا، وتكثر من ذكر الله. الله. وإذا كنا نعلم أنه جاء في الحديث الصحيح أن الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والله يقول في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وأثنى على الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال جل من قائل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نصيحتي لهذه السائلة أن تكثر من قراءة كتب الأذكار وأن تعمل بها، فإن للصباح أذكارا وللمساء أذكارا وللنوم أذكارا وللاستيقاظ أذكارا ولدخول المنزل والخروج منه وللبس الثياب أذكار وللسائر النعم أذكار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن عبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها. هذه أمور إذا تعاهد المرء نفسه بمطالعتها والاعتناء بها واحتفظ وحافظ على أذكار الصباح والمساء أدرك من الأجر ما لا يدركه من غفل عن ذلك وإن بذل ما بذل من الأموال. جزاكم الله خيرا. هذا مستمع يقول بأنه مصاب بمرض سلس البول، سمع أنه يجب أن يتوضأ لكل وقت صلاة، يقول: غير أني أصلي والحمد لله بالمسجد القريب من بيتي، وهو يقيم مباشرة بعد الصلاة، بل يقيم الصلاة بعد الأذان مباشرة، فإذا توضأت بعد الأذان فاتتني تكبيرة الإحرام والركعة الأولى وربما الركعة الثانية، فهل لي أن أتوضأ قبل الوقت بخمس أو أربع دقائق لكي أدرك الصلاة من بدايتها؟ أفتونا مأجورين. كلام الفقهاء ووضوء دائم الحدث لفرضة يقصدون أنه لا يتوضأ وضوءا متقدما عليه كثيرا، وأما كونك تخشى أن تفوتك تكبيرة الإحرام أو راتبة الصلاة التي تصلى قبل إقامة الصلاة فلا حرج أن تتقدم بالوضوء بالقدر الذي يكفي للحضور إلى المسجد مع الأذان وأداء ما يؤدى من رواتب. ومما لا شك فيه أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا كان بالنسبة لك لا يتم لك إدراك التكبيرة الأولى وقراءة الفاتحة مع الإمام في الركعة الأولى إلا بأن تتقدم على الأذان بالوضوء فتقدم ولا حرج عليك. شكر الله لكم شيخ. هذه مستمعة من السودان الحقيقة بعثت برسالة طويلة مفادها أنها فتاة تبلغ من العمر 30 عاما غير متزوجة وتعيش مع والديها، والدها لا يصوم ولا يصلي وهو بصحة جيدة. تقول بأنها تحدثت معه هي وإخوتها كثيرا ولكنه يرفض رفضا شديدا، وهو لا يصلي صلاة الجمعة في المسجد أيضا، وتقول بأنه يصلي بعض الأوقات في البيت وهو لا يعمل مع أنه قادر على العمل، يظل معنا طوال النهار بالمنزل. تسأل فضيلتكم وتقول بأنها كانت مواظبة على الصلاة غير أنها أصيبت بهم وغم حتى تركت بعض الصلوات، وهي تسأل الله عز وجل أن يرزقها زوج حتى تتخلص من هذه الأسرة كما تقول، فهي لا تطيق العيش مع والدها ووالدتها التي تضايقها كثيرا أيضا، وهي تشتكي من مرض نفسي وأصيبت باكتئاب. ترجو من فضيلتكم التوجيه حيال هذه القضية شكر الله لكم. لو كان على وضع سؤالها الأول كان الأمر يسيرا، لكنها تذكر أنها تترك هي بعض الصلوات وهذا من البلاء. المسلم وإن عاش في بيت أهله متفرطون متساهلون أو بعضهم تارك للصلاة، إذا كان لا يقدر على مفارقتهم فليلزم نفسه بالأداء للواجبات وليحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها وليتبعها بالنوافل، فإن النوافل المتكررة عون للمرء على هذه الحياة وسبب في حفظ سائر جوارحه، فإنه جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله فيه جل من قائل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. فالإكثار من النوافل مع الفرائض من أسباب حفظ جوارح المرء وصيانته. أما أبوك أيها السائلة وما هو عليه من التفريط فاجتهدوا بالدعاء ونصحه، ولا حرج عليكم أن تبقوا معه في المنزل إذا كنتم غير قادرين على الاستقلال عنه والاستغناء عنه، فلا حرج أن تعيشوا معه وتتعاهدوه بالنصح والإرشاد والحث الذي فيه لين لا قسوة فيه. وأما ما يخصك أنت فتوبي إلى الله مما فعلت من ترك بعض الصلوات، فإن من ترك صلاة واحدة حبط عمله إذا تركها متعمدا، ومن فاتته صلاة واحدة مع نيته أن يؤديها فقد خسر خسارة عظيمة، كما جاء في الحديث الصحيح من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنه صاحب مال كبير وأهل كثيرين ثم في لحظة واحدة فقد ذلك كله، فمني بخسارة عظمى من فاتته صلاة العصر حتى مضى وقتها أصيب بهذه الخسارة. أما من تركها متعمدا فقد حبط عمله كما جاء في الصحيح. شكر الله لكم يا شيخ. هذا سائل الحقيقة أرسل بجملة من الأسئلة حول موضوع قيام الليل، يقول إنسان يحافظ على قيام الليل ولكن في بعض الليالي يغلبه النوم فلا يستيقظ إلا قرب الفجر وهو محافظ في الغالب على صلاة 11 ركعة، فهل إذا استيقظ من نومه متأخرا وفي وقت لا يسمح له أو لا يسمح له بتأدية هذه الركعات ولكن لا يزال وقت قبل طلوع الفجر لتأدية مثلا ركعة الوتر فقط، فهل الأفضل له أن يصلي ركعة واحدة أم ينتظر حتى يقضي الوتر بعد طلوع الشمس 12 ركعة كالمعتاد جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الرأي في هذا، فأمر من فاته ورده من الليل أن يقضيه ما بين طلوع الشمس وقيام قائم الظهيرة، وهذا هو الأفضل، خير له من أن يؤدي ركعة واحدة. وكأني فهمت من سؤال السائل أنه لا يرى الوتر إلا 11 ركعة صلاة التهجد، والصحيح من كلام أهل العلم والذي دلت عليه النصوص الصحيحة أنه لا حد لأكثر صلاة التهجد. ولذلك فهم السلف رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين ذلك، فمنهم من تهجد بالليل 39 ركعة، ومنهم من زاد، ومنهم من نقص. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فالثابت في الصحيح من حديث عائشة وأم سلمة وابن عباس أنه صلى 11 ركعة وأنه صلى 13 ركعة، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي كصلاتنا، يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس على السجدتين ويطيل القيام بعد الركوع، ربما قرأ 5 أجزاء وزيادة في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. فهمت ذلك تلميحا من سؤال السائل عندما قال 11 ركعة وثنتي عشرة ركعة وثنتي عشرة ركعة، لا شك ورد في الحديث من فاته ورده من الليل يقضي 12 ركعة. فإذا كان ما أراد هذا الفهم فمجرد استنتاج مني لا أثر له، لكن الأفضل هو أن يصليه كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين طلوع الشمس وقيام قائم الظهيرة. وإذا لم يتبقى فضيلة الشيخ كما ذكر إلا وقت يسير يصلي فيه هذه الركعة، وكان معتادا أن يصوم ولم يوتر بعد، وهو من عادته كما سبق وذكر أن يوتر بإحدى عشرة ركعة في السؤال الأول، يقول هل الأفضل أن يأكل طعام السحور أو أن يؤدي ركعة واحدة للوتر أو أن يؤجل الوتر إلى ما بعد طلوع الشمس ويقضيه؟ بل الأفضل أن يتسحر، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى السحور الغداء المبارك، وبين أن فرق ما بين الصيام والصيام أهل الكتاب أكلة السحور، فلو لم يتسحر إلا على حسوات من ماء أو مذقات لبن أو تمرات كان ذلك خيرا له من أن يقوم فيصلي دون أن يتناول شيئا. أيضا يستمر فضيلة الشيخ فيقول من المعلوم أنه من صلى الفجر في جماعة ثم بقي في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين له ثواب حجه وعمره كاملة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الإنسان كما في السؤالين السابقين يصلي قيام الليل بإحدى عشرة ركعة ولم يستيقظ تلك الليلة، فهل ينوي بصلاة الركعتين بعد طلوع الشمس ركعتين من ركعات قيام الليل التي يقضيها، أم ينويها من صلاة الضحى، أم تكون هاتين الركعتين منفصلتين عن صلاة الوتر المقضية وعن صلاة الضحى؟ شكر الله لكم. الحديث الذي أحفظ أنها حجة تامة وليس فيها حجة وعمرة، وقد أكون ناسيا. وأما البقاء في المصلى فهو لا شك مقصود، والركعتان اللتان تصليان هما غير صلاة التهجد المقضية، بل هما الصلاة قصد بهما أداؤهما بعد هذه الجلسة، وهذه الجلسة إنما تؤثر إذا مكث في مصلاه محتفظا بطهارته مشتغلا بذكر الله إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ثم يصلي في مكانه الركعتين، إن هذا الثواب العظيم إنما رتب على هذا الصبر الجليل. شكر الله لكم. بالنسبة لبقية أسئلة الأخ المستمع سنعرضها بإذن الله في حلقات قادمة. هذه رسالة من الأخت المرسلة هاء صاء جيم من القصيم تسأل وتقول ما حكم الأكل والإنسان واقف ولو كان شيئا بسيطا، هل في هذا تحريم جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الأولى أن يأكل الإنسان جالسا، وإذا أكل واقفا فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، ثبت أنه أخذ قطعة لحم وأكله وهو يمشي صلى الله عليه وسلم ذاهبا للمسجد ولم يجلس. العادة له صلوات الله وسلامه عليه المألوفة المعروفة أنه يأكل جالسا ويأكل غير متبختر ولا متكئ، بل يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. أي يستشعر الذلة بين يدي ربه وخالقه عندما يتناول طعامه الذي هيأه الله ربه جل وعلا له رزقا منه. شكر الله لكم. تسأل أختنا أيضا وتقول: ما حكم المسح على العمامة إذا كان في الرأس حناء؟ الحقيقة أن ليس لهن عمائم، إنما العمائم للرجال، ولكن الخمار واللفافة التي تلف فوق رأسها المسح يكون على الرأس وليس على ما فوقه، إلا إذا كانت هذه اللفافة مرتبطة بالمشاط من الحنة، إذا رفعته تحلل هذا الحنة تفتت، فلا حرج في هذه الحالة أن تمسح فوق هذا الخمار الذي لف على الحنة ليمسكه ويثبته على الرأس. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا أيضا وتقول: هل يلزم من أراد أن يسجد سجود التلاوة أن يكون طاهرا؟ الأفضل في كل الحالات أن يكون المرء في حال العبادة طاهرا، في حال القراءة، في حال السجود، وفي حال الذكر والدعاء، وفي حال قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور درج السلف على حب الطهارة لها، لكن ذلك غير واجب. يقرأ الإنسان وهو غير متطهر ويأتي لأي السجدة ولا يحب أن يقطع عمله للذهاب إلى الوضوء يسجد ولو لم يكن على طهارة. المرأة تقرأ القرآن وهي حائض والماء لا يرفع حدثها، لأن حدث الحيض والنفاس لا يرفعه الماء ولا التيمم، ويشرع لها سجود السهو. وإن كان يراه بعض أهل العلم صلاة، لكنها صلاة يتسامح فيها بما لا يتسامح فيه في أداء الصلوات التي لها هيئة الصلاة وكيفية. جزاكم الله خيرا. سؤالها الأخير أيضا تقول: سجود الشكر هل له تكبير وتسليم؟ وماذا يقول في سجوده؟ وهل لا بد أن يكون الإنسان طاهرا أثابكم الله؟ جوابه كجواب ما سبق، إلا أنه أيضا في سجود التلاوة لم يثبت أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر بالسجود بالتسليم له، والنبي ويروى عن الإمام أحمد أنه يستحب التسليم من سجود التلاوة، والتسليم ذكر، فإذا سلم فلا حرج، لكن لا أعلم أمرا صريحا بذلك. وهل هناك ذكر معين في السجود؟ تسأل أختنا كذلك. ذكر السجود هو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. ثم يدخل فيها: وأما السجود فعظموا فيه ربكم فأكثروا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. يدعو الإنسان ما شاء. وإن ذكر في حال السجود ما يروى: اللهم لك سجدت لك أمنت وعليك توكلت إلى آخره، اللهم فعلي بها أي بهذه السجدة ذكر وحط عني بها وزر أكتب بها، فلا حرج. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمعة واو عين، تسأل أختنا وتقول: هناك العديد من المسائل التي اختلف بها العلماء، مثل مسألة قصر الصلاة للمسافر. منهم من قال: من زادت مدة إقامة عن 4 أيام لا يقصر، ومنهم من قال بقصر الصلاة وإن كانت مدة الإقامة طويلة. سؤالي: هل لي أن أطبق كلام العلماء هذا مرة وهذا مرة، بحيث أن أقصر الصلاة في السفر مرة، وإذا سافرت مرة أخرى لا أقصر، من أجل أن أحصل على السنة، أم لا بد أن ألتزم بقول واحد؟ جزاكم الله خيرا. الحصول على السنة يتحقق بالاقتداء بصاحب السنة صلى الله عليه وسلم، وليس الاقتداء بأقوال العلماء ترى فيها أقتدي بهذا القول وأخرى بذلك القول. وجمهور أهل العلم يرون أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام عليه أن يتم الصلاة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلم في أسفاره التي زادت عن 4 أيام أنه كان منطويا على البقاء تلك المدة، ولم يخبر أصحابه في تبوك أنهم باقون 20 يوما أو 19 يوما ولم يخبرهم يوم عام الفتح أنه باق تلك المدة، وهم لا يعلمون أنه سيبقى، وإنما علموا بالبقاء بعد مضي المدة. أما 4 أيام ففي الحج يعلمون أن يوم التروية هو اليوم 8، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة 4 ومكث يقصر الصلاة إلى أن خرج إلى منى في اليوم 8، فهو مكث 4 أيام يقصر، فعلمنا أنه يعلم أنه باق 4 أيام ويقصر. فقرأ جمهور أهل العلم بهذا القول، وفي المسألة خلاف في بعض المذاهب 4 15 يوما، وأما أطول مدة علمت فهي في غزوة تبوك وعام الفتح. ولا يسوغ لأحد في الحقيقة أن يقصر فوق ذلك، لكن من قصر الصلاة في 15 يوم أو 19 يوم معتقدا جواز ذلك ويرى أنه مقتد بالسنة، لا يقال أعد ما صليته من صلاة قصرت فيها، وإنما يقال أولى بك ألا تعود لذلك. وأما من يقصر أكثر من ذلك فالذي عليه أن يعيد ما تركه. مذهب مالك والشافعي وأحمد 4 أيام، وهم جمهور أهل العلم، وفي مذهب أبي حنيفة إلى 15 يوما. ومن قصر في 4 أيام، من اكتفى بال4 فإن كانت ستزيد أتم الصلاة فقد احتاط لنفسه واستبرأ لدينه وعرضه. شكر الله لكم. تقول: هل يجوز للمعلم أن يقبل الهدايا من طلبته، حيث تقدم لي هدايا من طالباتي، فهل أقبلها يا فضيلة الشيخ أم أردها جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الهدايا مؤثرة في نفس المهدى إليه، ولا شك أن من لم يهدي إذا علم إهداء المهدي ونال ذلك المهدي درجات عالية، انصرف الذهن إلى تأثير تلك الهدايا، فأولى بالمدرس والمدرسة ألا يقبل من طلابهما هدايا استبراء دينهم وحماية لأعراضهم وكفا لرغبات الطالبين الطلاب والطالبات وكفا للشكوك التي تطرأ وتتعلق بالمهدي والمهدى إليه. ولو قيل إن ذلك نوع من الغلول لما كان بعيدا. شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم.